اللي معانا الكره والغنى وصحانا وصحانا وصباح. حد فاكر الاغاني؟ يا سلام، كانت اغاني جميله. تقول له بالسلامه يا حبيبي، بالسلامه بالسلامه، تروح وترجع بالسلامه. شوف من قبل ما يمشي وبتودعه بتتمنى ان هو يعود بالسلامة. والله ستات زمان وأغاني زمان ومزاج زمان كان غير دلوقتي، كانت بتودعه بأحر المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ مساء الخير، مساء الفل. مينا، ازيك يا مينا؟ سميرة حبيبي يا مينا، أنا بحبك أوي يا مينا على فكرة. ساسا بوب، الأساتذة الكرام، بص أنا بحاول أعمل حركة كده على الفيسبوك بس أشوف الكومنتات مش بتظهر ليه. ازيك يا جيجي عنان؟ ده أول كومنت يظهر عندي عشان محدش يقول مردتش ليه. ازيك يا مايا؟ ده عاملة إيه؟ الباحث اسمها الخليل، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا سيادة الباحث، أهلا وسهلا. زكريا تايج، زكريا هيبة، البطيخ معانا. ها ها، انت بدأت بدري قوي. معانا فين اصلا؟ انت معانا انت اصلا؟ طب ايه رايك يا محمد يا حسن ان البطيخ معانا وانت اللي مش معانا بقى؟ عشان انت عارف يعني، عشان اجيب لك من النهايه بقى، نهايه النهايه. استنى لحظه واحده يا ابني عشان خاطر الكومنتات قطعت. معانا انت بقى، انت بقى اللي مش معانا، ايه رايك حضرتك؟ يعني شوف انت واضح ليك الرؤيه تماما جليه، شوف انت عارف يعني. بس بس بس تبقى انت فاهم. بس شفت الواد مستفز ازاي؟ والله العظيم اقسم بالله، اقسم بالله. ناس يا استاذ احمد سعد، تعرف نسبه حموضه الدم ليها بايه يا باشا؟ على فكره حموضه الدم ليها تاثير مباشر وقوي على سلوك الهيموجلوبين مع الاكسجين. يعني عايز اقول ان انت ما بتحصل حموضه في الدم بيحصل حاجه اسمها شيفت اوف هيموجلوبين ديسوسيشن كيرف تو رايت، يعني بيخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين ببساطه. تمام تمام، وبيعطل شويه ميتابوليك باث وايز للجلوكوز، فبيعلي حاجه اسمها 2-3-DPG او الداي فوسفوجليسريت، فبيخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين اسرع. يعني تخيل الجلوكوز بيتحكم في سلوك الهيموجلوبين، وده اللي انا عايز احكي فيه النهارده، مع الاكسجين. فاهم قصدي؟ فبلاش انت تدخل نفسك. فعايز اعرف حموضه الدم كام انت مالك تعرف حموضه الدم كام؟ بص انا عايز اجرب حاجه بس صغيره والنبي، بس لله كده عايز اشوفها بس. يعني مكتوب كده لو قعدت كده، معلش، هو حصل زي هزه ارضيه، عايز اعرف هيفرق معايا البتاع ولا لا. بس يعني فاهم قصدي؟ بتقول ايه؟ بتقول عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ ممكن بس بتوع الفيسبوك يستنوا معايا لحظه، عايز اجرب حاجه بس. اتفضل. ايه سبب حموضه الدم؟ تخوفني وتعمل حموضه في الدم، ان الدم مش واصل للانسجه بشكل جيد، فبالتالي تصريف الاحماض بتاعها وصولها للكبد لتحويلها للسكر. ما خلي بالك، ما انت الحموضه مع كان الاحماض ما لفتش لفتها الطبيعيه زي الاحماض البيروق. اصل خلي بالك، كلمه حموضه الدم ده بيشارك فيها حاجات كتيره، والدم نفسه افهم، يعني الدم نفسه ليه حاجه اسمها بافرنج افكت. يعني ايه كده؟ افضل صح؟ طيب ماشي خلاص، احنا كده فهمنا. يعني ايه حاجه ليها اسمها بافرنج افكت؟ يعني ايه بافرنج افكت؟ يعني الدم ازيك يا دكتور علي، اخبارك يا حبيبي؟ انا عايز اقول ان الدم يا جماعه، انتوا شايفين الدم، انا مش عارف الناس بتتكلم على الدم على انه سائل، لا، الدم نسيج. يعني ايه الدم نسيج؟ يعني هو مش سائل، يعني هو نسيج زي اي نسيج، يعني نسيج الكبد ما هو كله دم برضه، فاهم قصدي؟ لكن هو انت الدم نسيج، في خلايا زي خلايا الدم البيضاء، في خلايا ناقصة زي كرات الدم الحمراء، وتعدادها ده كبير، يعني كرات الدم الحمراء تعدادها كبير، اما تيجي تبص له تلاقي 80% من الخلايا المعدودة في جسم الإنسان كرات دم حمراء. يعني أنا لو قلت في جسم الإنسان 36 تريليون، منهم 26 تريليون كرة دم حمراء، بيتعدوا في الإحصائيات، بيتعدوا في الكتب، بيتعدوا في جسم حضرتك، وبيعدهم عليك خلية، أنت فاهم؟ ودول اللي أنا أثبتت بيهم إن السكر دخل جواهم ولزق في الهيموجلوبين، عمل حاجة اسمها تراكمي، ما ده اللي إحنا قلناه بقى، إن حضرتك حصل تراكمي. طب معنى إن حصل إن في حموضة في البلازما اللي أنت بتقيسها جوه الدم، ما الدم ده النسيج الداخلي اللي جوه الأوعية، صح؟ هو كده كده متعادل مع النسيج البين خلوي، يعني على فكرة طالما في حموضة في البين في الوعائي جوه الشريان اللي أنت بتقيسه حركة الحموضة ده، يبقى في حموضة في البين خلوي بمناسبة في حتة ما في جسم حضرتك، يعني ممكن يكون في حتة فيها التهاب، ماشي، وحصل فيها نقص في وصول الدم في المكان ده، وفيها احتقان، والحموضة فيها عالية، هي مصدر الحموضة بتاعت الدم كل المكان ده. العضلات مثلا، يعني انا اما اجي العب رياضه حموضه الدم عندي تعلى، لان الانيروبيك ميتابوليزم هيعلى، وعضلاتي خلايا العضليه اصلا هترهق، خاصه لو التمرينه اللي انا بلعبها دي عملت كونتراكشن لفتره طويله، يعني ما كانتش القصه كانت قصه فيها اجهاد عضلي، فالعضله هينقصها دم كده كده، لانها هي كونتراكتد، فهي طول ما هي كونتراكتد، يعني ايه كونتراكتد؟ يعني العضله شاده، فهي كده كده وهي شاده ما بتعديش، يعني طول ما العضله عندي شاده فهي كده كده ارصع على الشرايين، وبعد شويه هي بتتنفخ بقى، بتورم، هي بتورم، بيخش لها ميه عشان خاطر هي بيحصل فيها بيبقى فيها اكتيف مولكيولز كتيره كخليه، بتشفط ميه بقى هي جوه، الصلاه على النبي يعني، فاهم؟ فبتورم شويه، فدي بتحتاج راحه عشان ترجع تستعيد نظامها الاكسجيني، لانها بتقعد فتره انيروبيك. يعني لو افترضنا ان نسيج الدم فيه كرات دم حمراء، ودي حوامل، وركز معايا في الكلمه اللي بقولها دي، حوامل اكسجين على حد القول. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، 90% من الكربون دايوكسيد بيتنقل في نسيج الدم جوه الهيموجلوبين بتاع حضرتك، يعني الهيموجلوبين هو حامل للأكسجين، وحامل لثاني أكسيد الكربون، وحامل الجلوكوز. احفظ بقى الكلام ده كده عشان تحط هذه المعلومة الفسيولوجية المطمسة أو المطموسة أو المطموسة عليها أو المحركة عن مواضعها أو الغير معرفة في الطب. يعني ليه دايما في التراكمي يقولك لازم في 5% دايما عليهم سكر؟ ليه؟ يعني ده النورمال دايما. يا باشا لازم ألاقي هيموجلوبين مسكر، لازم، لو ما لقيتش هيموجلوبين مسكر كرات الدم الحمراء بتاعتك تموت، وده اللي انا هحكي فيه النهارده. افهم ليه الهيموجلوبين بيشيل كربون دايوكسيد؟ ليه؟ ولو ما شالوش بنفسه، على فكره هو بيشيل الجزء بنفسه، اسمه كربامينو كومباوندز، تمام؟ لو ما شالوش بنفسه كمان بيحوله هو البيكارب، يعني كرات الدم الحمراء وهي ماشيه عليها انزيمات. هي يا باشا خلي بالك، هي كرات الدم الحمراء انا مش شايفها خليه على قد ما هي مكون شبه خلوي وظيفي، بيعمل مثلا 15 وظيفه، هو احنا عرفنا منهم ال 15 وظيفه، هو بس اقول بتعمل ايه 25 30 وظيفه بس على حد اقصى يعني. انا عمرها الافتراضي كده كده 120 يوم وما لهاش نواه وما لهاش ميتوكوندريا، فتفصيص العمليات الكيميائيه اللي فيها سهل. لكن لازم تحط في بالك ان خليه مخلوقه بدون مكونات اساسيه وغير قادره على الانقسام وغير قادره على التجدد وغير قادره، فدي لازم تعيش بمواصفات معينه، بالرغم ان هي من اكتر الخلايا معاناه. فربنا يخلق جنبها في نفس النسيج خلايا دم البيضة تحميها. افهم يا عم انت، ما هو دلوقتي انت نسيج الدم جواه خلايا واحده بس حيه اللي هي خلايا الدم البيضاء، اللي هي منها الليمفوسايتس ومنها النيوتروفيلز ومنها اكلات الفيروسات اللي هي الماكروفاجز ومنها دنتريتك سيلز، يعني منها خلايا كتير قوي. انا مش عارف، انا مش شايف لا على الفيسبوك لا كومنتس ولا بتاع، فانا هعمل حركه كده ثانيه واحده. بص شركة وي كانت بتعمل عندنا ايه زي صيانة، عظيم عظيم. هذه الصيانة كانت لمدة 72 ساعة، عشان تبقى انت فاهم. اثناء ال 72 ساعة كانوا احلى 72 ساعة قضيتهم في حياتي، وعملت فيهم 2 لايف وكان شغالين زي الفل. امبارح بعتوا لي رسالة قالوا لي احنا خلصنا اعمال الصيانة. فزي ما انت شايف الانترنت عمل ازاي من ساعتها، انت فهمت القصة ماشية ازاي ولا لا؟ بس يعني انا عايز، ده اللي انا عايز اقوله. فالانترنت انا شايف ان هو بينهار على الفيسبوك اصلا يعني، فاهم؟ حتى الفيوز فهو مش حلو، فاهم؟ الانترنت هم بعتوا لي امبارح قال لك احنا خلصنا الصيانة خلاص، فتقدر تستخدم الخدمة دلوقتي. فانا اثناء الصيانة كان احسن انترنت عندي، بعد ما خلصوا الحمد لله ولكن احنا اتمنا الصيانه ابدا استخدم. فانا بستخدم زي ما انت شايف ايه المعاناه اللي انا بشوفها في حياتي بقى، فاهم قصدي ولا لا؟ دلوقتي بقى في حد سمع حاجه من اللي فات ولا انا كنت بدن في ملطة عشان خاطر ما كانش فيه كومنتات؟ دلوقتي بدا يظهر، الحقوني بقى في الدقيقتين دول. يا دي النيلة يا جماعة بعد مساء الخير، الفيس شغالة عادي يعني؟ يا دي النيلة قطع تاني. هل سبب حموضة الدم الزعوط؟ يعني على الفيسبوك الانتر شغال كويس دلوقتي؟ ما فيش كومنتات، حتى برد هنا الفيسبوك شغال كويس؟ كويس. كويس ماشي. المهم بس يكون شغال كويس، يعني يكون شغال كويس. حسن بتاع سوريا ده آخر إنذار ليك، ما تقعدش توجع لي دماغي، خلاص ما تقعدش إيه توجع لي دماغي، بلا يحتوي على، أنا قلت لك ما توجعليش دماغي. سبب ما فيش ارتفاع السكر، كل آثاره الجانبية ممتازة. خلاص؟ كل آثار كل آثار السكر العالي سواء قسته في الدم في البلازما او قسته في التراكمي بتاعك وهو مرتفع كله اثاره جيده. خلاص؟ والحموضه مش خطر، وان كانت دلاله على حاجات غلط بتحصل في جسمك بس مش خطر، يعني مش هتموتك اصلا يعني. المهم بس ما يبقاش في انسولين في الحوار برضه، يعني ما يبقاش في انسولين في الحوار. المهم النهارده احنا بقى عايزين نتكلم على ايه؟ انا المره اللي فاتت طالما بقى مش فارق هنا من هنا، انا هقعد على الكنبه دي عشان انا بصراحه يعني عايز ايه يعني، طالما كده كده انا كده كده الفيسبوك شغال بس ما فيش لا كومنتات ولا بتاع، هو مخه غبي ظاهر بقى يعني، انت فاهم؟ ازاي الفول يسبب امراض المناعه يا دكتور؟ ولا حسن ما تكعش دماغي بقى، لا زوك فيسبوك شغال؟ طيب كويس، صوته شغال؟ ماشي خلاص. المهم كده انا بقى هلف بقى اقعد هناك عشان افرد ظهري، نتكلم كلمتين استكمالا للي انا حكيته المره اللي فاتت. يعني ايه ارتشاح؟ يعني ايه خلوي؟ يعني ايوه كل مرض. انا اسف يا دكتور، ولا انت مجنون؟ يلا روح شوف بقى حد يعالجك، فاهم؟ روح شوف ايه حد يعالجك عالدغري وبرجوله. بس كلها من بابا مغلوله. ده ايه ده؟ عايزه جلس كل مره يخش يسال سؤالين. انا اسف يا دكتور، انا اسف يا دكتور، اسف. معلش يعني كنت بقى شفت بقى قصة المنيلة بنينا. زعلانة منك، سألتك كتير مش لاقي تفسير لجفاف الفم وجفاف ايه. طب بص انا هقولك على حاجة، بصوا احنا هقولك على حاجة. جفاف الفم وجفاف العين اللي هو يجي في صورة زغللة وجفاف المهبل، التلاتة عندي ذا سيم. ده جفاف أغشية محيطية، وجفاف أغشية محيطية معنى كده إن الجسم فيه حالة التهاب قائمة حالا دلوقتي. وحالة التهاب قائمة حالا دلوقتي يعني سببها مدخل غلط حضرتك ببساطة كده. فمدخل غلط تتراجع أكلك، ولازم تظبطي أكلك فترة. أنا مش عايزك الأسبوعين تنتظمي على الكلام بتاعي بس وانتهينا. هو ليه بقى إحنا هنقعد قدام بعض؟ سألتك كتير وما ردتش. وشغل سميرة سعيد ده بتاع الجاني بعد يومين، ليه يا بابا؟ يعني ليه الجو؟ لا يا بابا سارة الغامدي، طالما على النظام يبقى انت فاهمه الكلام بتاعي، يبقى انت ملخبطه في حاجه يا حبيبتي. بل على النظام بل على البتاع على طول كده دغري على طول، في حاجه ملخبطه فيها انت انا ما اعرفهاش ايه هي. ساعدينا بقى نعرفها، مش هنجيب بقى المفتش كرومبو يفتش معانا، احنا ناس كبار كفايه يا ساره. طالما على النظام بقالك سنه ونص خلاص، عشان نبقى احنا متفقين كده اتفاق ايه ناس حلوه. اللي كل الناس يعرفوني هون انا معروف بين الناس. يعني انت مين يعني؟ حسن الظاهر ولا انت ايه اللي حسن؟ ما حسن مشهور. انا حسن من سوريا. ايه مشهور يعني ايه؟ يعني شمس الزناتي؟ بكلم شمس الزناتي انت حضرتك؟ انا جيت على الفيسبوك بص برضه مفيش كومنتات، برضه مفيش فايده. انا غيرت، انا بقى دلوقتي غيرت الراوتر نهائي يعني انت فاهم. انا غيرت الراوتر خالص اقسم بالله يا استاذ زقلط. ازيك جدنا عاش طول عمر؟ نفسي اعرف. روح يا بابا اسال جدك، اخر جد ليك. طب دلوقتي شغال فيسبوك ولا لا؟ انا فتحت فيسبوك وفي يعني انا مش شايف قدامي برضه كومنتات. ولا رياكشنز ولا ايموجيز يعني. المهم اللي شايف انك اخر جد ليه انت حضرته كويس روح اساله كان عايش ازاي بس، واطلع من دماغ اللي خلفوني بقى. انا جد الله يرحمه اخر واحد كان كويس مات قبل ما اعرف منه السر، لكن جدي اللي حضرته ما ماتش كويس. فهمت ولا لا؟ البث على اليوتيوب احسن من الفيسبوك؟ لا انا قفلت الفيسبوك خلاص. بيقول اقسم بالله جدي مات في مرض سكر وغسيل كلوي. طب ما هو جدك اهو كان ماشي على قديمه يعني. كان بياكل الكرات طازه. فاهم؟ دلوقتي الفيس مش شغال برضه؟ يا عم اسكت بقى، في واحد عمال يقلب بيقول لك فصائل الدم تحمل حموضه اكتر من فصائل ثانيه، وايه التاليف ده؟ بصوا يا جماعه مش حاجه اسمها انا هعالجك بحميه مطابقه لطبيعه جسمك، ده هاكس. يعني في حاجه اسمها طبيعه جسمه. فاهم؟ طبيعه الجسم دي طبائع بشريه بقى. ده دمه حامي، ده بلط، ده تنح، ده حمار، فاهم؟ لكن فصيلة الدم ايه؟ فصيلة الدم او ما يخصكش، ده نسيج من انسجتي. يعني وانا مستغرب الناس اللي يقول لك انت ليه مش قابل فصيلة دم تانية؟ النظارات دي حلوة؟ حلوة؟ دي أحلى؟ دي أحلى؟ بص دلوقتي الفيسبوك شغال ولا لأ؟ يعني دلوقتي الفيسبوك يعني الناس اللي على اليوتيوب الفيسبوك شغال ولا لأ؟ عشان مشغل حاجه كده ومش فاهم انا مشغل ايه. بعدين ببقى متضايق، انا مشغل قدامي شاشه فاضيه، فاهم؟ فمتضايق. بص دي احلى ولا دي احلى؟ بص دي احلى ولا دي احلى؟ بص انا هقول لك اهو، انا هكبر اليوتيوب كده كده شويه عشان تبقى الكاميرا كده كبيره، عشان ابقى قاعد انا براحتي وانا ايه ابعد وانت لسه شايفني قريب، فتيجي وانا رايح تفتكرني جاي فتقع. انا احلى يا ابني. الفيديو انتهى، دي احلى، ماشي. يعني دلوقتي اليوتيوب الفيسبوك مش شغال، دي احلى. هي الثانيه عامه بتاعت ابوها الله يرحمه، فاهم يعني؟ انا قلت البسها برضو يمكن تريحني زي ما ريحته. والله العظيم التالتة أحلى. بص محمود شوارب، هو أنت هنا شوارب؟ يا لا ولا شوارب، شوارب الفيسبوك هنا واقف ياض ولا شغال؟ يعني هو بيديني هنا قراية غلط؟ طب استنى كده ما نقفل خلاص أم الهوقة ونشوف. أنا كده مش عارف حاجة. الفيسبوك شغالة يا نيازي؟ الزرقاء أحلى؟ ماشي. بص هما بيديني قدين اربع كومنتات وهيعطل على كده، فاهم؟ خلاص على العموم انا كده فهمت خلاص ان المشكله مش عندي، المشكله في ماكين ام وي. اقسم بالله وي دي بتشتغل يوم واحد بعد الفلوس، يعني اول ما قالوا لي الخدمه خلاص جاهزه للاستخدام ابدا استخدم زي ما انت شايف كده. مغير راوترين دلوقتي واحنا قاعدين. هجيب لهم ايه؟ راوتر ذري؟ عشان ابص خدمه ضعيفه بتؤدي الى اشاره ضعيفه فاستقبال ضعيف فتشويش فتعيش انت بقى. فهمت؟ فهمت؟ فهمت؟ المشي صح؟ كل حاجه عندي صح. اللي عايز حاجه يعملها. عايز بطيخ يا واللي نفسه ببطيخ يا رب ياخد البطيخ بتاعه من غير بذر. عايز مانجا ياكل، اللي نفسه في حاجه يا جماعه ياكل. خلاص انا كنت بتسلى ورميتكم في السلة. خلاص اللي عايز يعمل يا جماعه بصوا طلعوا الاكل من دماغكم. خلاص انا خلصت كلام الاكل زمان، انا دلوقتي بتكلم طب بس. اللي عايز ياكل حاجه ياكل، انا ماليش دعوه. انا خلصت كلامي خلاص خلاص. وبعدين ايقنت اني كنت غلطان ساعة اما منعت عن الناس البيض، لان البيض مهم لوجود ناس في حياتي. يعني في ناس لو ما كلتش بيض فاهم ما واختفت حياتك تبقى شكلها مختلف. ليه ليه ليه يا بابا ليه؟ عبير امين الجزع السنان يا دكتور، مفيد مفيد، كل واحد يجز للي جنبه. ده حزق يا بابا، ده حزق، ده من انواع الحزق. شفت حاله الحزق بتاعتي بتاعت التجاويف بتاعت البطن اللي انا قلت فيها الجسم عباره عن علب، فده حزق، ده نوع من انواع الحزق. فلو البيض ما اتاكلش تحس بقى ان انت في ناس كده ما ينفعش، ده ما ينفعش يعيش من غير بيض. هذا البيض من هذا الاسد على طول على طول بيقوي الدرادير. كتر العضعضه يقوي الدرادير. ما انت انت الناس بيقول لك انا اروح لك طبيعي ليه؟ احتياطي اشغل ظهري. فما انت مش رايح تشغل رايح اشغل ظهري بجد والله اشغل ظهري. طب ماشي. العقد دول كبرها يطرقعوها بس بس بس. العضله لازم تتحرك ليه؟ يعني العضله يا باشا لازم تتحرك بنفسها. المره اللي فاتت انا كنت بتكلم على، وركزوا معايا بقى عشان المحاضره دي هتبقى طويله شويه طويله شويه، فركزوا معايا. وكويس ان الفيسبوك ما عليهوش كومنتات عشان ابراهيم طه اتخمد يا ابني. خش اهو انا هقول انا هريحك اهو. بص اهو اهو بص اهو اهو اهو اهو شفت اهو. بس نام على طول بقى بس خش نعم كويس كويس. المهم انا قلت المره اللي فاتت ان كلمه ضغط معناها ان في سائل او مائع محبوس جوه اوضه او جوه كونتينر او جوه كافيتي، والكافيتي ليها جدران فبيبدا يمارس عليها ان هو بيفرش بيفرش فيها فبيضغط على جدرانها. حطينا زي ازازه البارفان دي مثلا فيها جوه الميه دي الميه ضغط على الازاز، فانا لو حطيت باروميتر يقيس الضغط فهيطلع لي رقم. الرقم ده لو قريته يبقى ده ضغط الميه دي على الازازه دي، ده الضغط اللي جوه ضغط عليها. العصير ده لما تيجي تشربه كده العصير طلع في الشفاطه دي بضغط بشفط، انا عملت نيجاتيف بريشر فسحبت من تحت لفوق فده الضغط. فقلت ان الضغط الجوي هو العمود الهواء اللي واصل من عند الارض لحد طبقه الاوزون جنب الخرم. فده طوله تقريبا عمود هواء طوله تقريبا 30 كيلو متر انا غطسان تحتيه. فانا كبني ادم وشجر وحيوانات وكائنات متعرضين لعمود من الهواء طوله 30 كيلو متر. فطب عمود الهواء ده انا مش شايف اخره، طب ممكن انا امثله بحاجه قدام عيني؟ قال لك 76 سنتيمتر زيبه، العمود اللي بيطلع وينزل وانت بتقيس الضغط ده عمود الزيبه. لو فوقيها فاضي فاكيوم هو هيطلع لحد 76 سنتي ويقف. متر الا حاجه بسيطه، متر الا ربع، متر الا ايه؟ ربع، متر الا ربع زيبه. لو جيت تمثلها بقد ايه ميه؟ حوالي 10 متر ميه. يعني انت اكنك غطسان تحت الميه ب 10 متر او في فوقيك عمود ميه طوله 10 متر. وقلت ان البحر اللي مخليه سطح وسطح كل المسطحات المائيه مستوي. يا جماعه خلي بالكم الفيسبوك انا مش شايف اي كومنتات فانا بتكلم وخلاص عشان محدش يزعل بقى النهارده. اسمعوا مني وخلاص واعتبروها جلسه كده. المهم انا لما جيت امثل طول العمود ده 30 كيلو متر هواء 30 كيلو متر، يعني 30,000 متر هواء اتلخصوا في 10 متر ميه او متر الا ربع زئبق اللي هو 760 ملي متر، عشان خاطر بيبقى ماشين ويونيفرسال او يعني يونت دوليه او يعني وحده قياس دوليه ملي متر زئبق، مش بسنتيمتر زئبق. يعني ملي متر الزئبق الواحد يساوي سنتي وثلاثة من عشرة ميه، فتيجي تلاقي متر الا ربع زئبق يساوي في الوزن 10 متر ميه، بيعملوا نفس الضغط عند نفس النقطه. يعني انا لو جبت نقطتين النقطه دي حطيت عليها زئبق 76 سنتي وحطيت جنبه هنا عشان اعمل توازن نفس البريشر اعمله ب 10 متر ميه، عمود ارتفاعه ما قلتش قطره كام، مش فارق معايا قطره، فارق معايا ارتفاعه، لان في الاخر هتعتمد على كثافه السائل وارتفاعه، مش فارق معايا مساحه القطر اللي هو هيقوم عليه العمود، ده بريشر مش وزن، مش فارق. رو اتش جي، رو اتش جي، فانا اعتمد على كثافه هذا السائل وعلى ارتفاع هذا العمود. فيقول لك اثناء الدايفنج في الناس اللي هم بيعملوا غطس في الاعماق، لو نزل تحت عمق 30 متر، اجمع معايا بقى، هو كان فوق الارض فوقيه 10 متر اصلا، كان هو اصلا فوق الارض على سطح البحر لسه ما غطس، فوقيه 10 متر ميه، فكل 10 بتزود له واحد ضغط جوي، فاهم حاجه؟ يبقى الضغط الجوي يساوي 10 متر ميه او 760 مليمتر ميركري او مليمتر زئبق، او كل ما انزل 10 متر اكني زاد ضغط على جسمي 10 ضغط جوي تاني، فتحت عمق 30 متر اكنك فوقيك 4 ضغط جوي، 4 اضعاف الضغط اللي انت متعرض له وانت بره. وخلي بالك انا ليه عمال اتك على الحته دي، عشان بيحصل مشاكل تنفسيه اثناء الغطس ومشاكل تنفسيه اثناء الخروج، وده العلاج اللي دلوقتي بيتكلموا عليه بيسموه هايبر باريك اوكسجين، بخليك تتنفس اكسجين في اوض ذات ضغط عالي، يعني بدخل لك الاكسجين بتاعك اكنك غطاس وبتشم بتشد من التانك تحت الميه. هل ده مفيد؟ ده من اكتر الحاجات الخطوره على جسم حضرتك، على طول كده دغري وسكه. مش ده غير الاوزون، ده غير الاكسجين النشط، ده انا بقوله، ده اللي بقول عليه ده اسمه الاكسجين المضغوط، العلاج بالهايبر باريك اوكسجين، يعني الاكسجين صاحب الضغط المرتفع، بيدخلوك تحت مثلا ضغط جوي ضغطين جوي، وخش يا معلم وتنفس اكسجين. هو الضغط اما بدخل اكسجين تحت ضغط جوي عالي بدوب جزيئات من الاكسجين اكتر في البلازما وبجبر الهيموجلوبين، بس يا باشا انت ما تستحملوش جسمك، لان الاكسجين بيعمل توكسيستي بعد شويه، وده اللي انا هحكيه. ما بدخل الاكسجين تحت ضغوط عاليه، ما انا ما بدخلش اكسجين بس، انا بدخل هواء كامل، ده غير حتى انيا لو دخلت اكسجين حاف، ما انت هتفهم ده بعد شويه ليه، هو ليه ربنا خلق الاكسجين في الغلاف الجوي او في الهواء العادي، ما الغلاف الجوي ده مليان هواء، الهواء ده 80% منه نيتروجين، نيتروجين غير مستغل، انرت كامل، مبروك المدام خامل، فاهم؟ النيتروجين الخامل ده 80% ما بتستفادش انت منه كبني ادم، امال هو موجود ليه؟ فيلر مالق، امال ايه يعني؟ دلوقتي انت كبسوله، هديك الكبسوله كلها اعملها لك منين انا؟ فبحط لك الكبسوله دي كلها دقيق واحط الماده الفعاله قد كده، فانت النيتروجين ليه فايده عندك بس مش فايده كيميائيه، مش هتستفاد منه انت في حاجه خالص. النيتروجين فايدته بالنسبه لك فيزيائيه، ما هو انت الضغط اللي عليه جسمك ده كله 80% نيتروجين، فهو ده 80% منه نيتروجين. يعني الضغط اللي عليك ده كله ايه؟ نيتروجين اصلا. انت فاهم؟ لان 80% من الهواء نيتروجين. فالضغط اللي عليك 80% منه نيتروجين، لان القصه بروبورشنال. يعني ايه بروبورشنال؟ يعني كل غاز على قد البرسنتج بتاعته في الـ في الـ في, الـ في المحيط. ما انا بضغط بنسبتي، لان احنا كلنا غازات. غازات يعني ايه؟ يعني جزيئاتنا شبه بعض، احنا كلنا متناثرين وملناش وزن فخفاف، فبندسبيرس في كل حته وبننتشر في كل مكان وبن ايكوليبريت من مكان للتاني. يعني انت ما بترش البارفان في اخر الاوضه، بعد 3 دقايق هتلاقي البارفان البارتكلز بتاعته وصلت هنا. ليه؟ لانها البارفان البارتكلز بتاعته انتشرت مع جزيئات الهواء، فالهواء دائم الحركه، البرد يطلع تنزل تحت والساخن يطلع فوق، سريع الحركه يعمل مش عارف ايه، فجزيئات الهواء سريعه الانتشار او جزيئات الغازات في العموم، يعني نيتروجين، هيليوم، زينون، ارجون، فالحاجات دي كلها غازات، فالغازات الكربون دايوكسيد كل دي اسمها غازات يا بيه، فالغازات والميثان غازات، فالغازات بطبيعه حالها بينطبق عليها يونيفرسال لوز، ده غير السوائل، يعني مثلا الميه غير الزيت غير ده مختلف، الغازات بيطبق عليها يونيفرسال لوز لانها كلها جزيئات بعيده عن بعض صفاتها ثابته. فبالتالي الضغط اللي همارسه كهواء على جسم هذا الانسان او هذا الكائن او هذه الورقه، ما انت خلي بالك اللي مخلي الورقه دي واقفه كده من الجنبين ان الهواء الناحيه دي والهواء الناحيه دي ليهم نفس الضغط عليها. تمام. لو جيت انا بقى جبت شفاطه من هنا زي بتاعت الحجامه، هقوم شافط الورقه دي الناحيه دي لان انا قللت الضغط، فهي عايزه تعمل تعادل، فبتتشد ناحيه الضغط ده لحد ما توصل للإكوليبريم برضو. يبقى فايده الضغط الوصول للاتزان، وده الهواء اللي محبوس ما بيننا وبين القشره اللي بره هي اللي ضغطه جسمي. يعني انا بالبلدي كده لو الضغط الجوي فوقية اختفى اكني اتشال من عليا 10 متر ميه، فهو مش بعيد اطير، يعني انت فاهم، يعني اطير وانا مضغوط يا باشا، انا مضغوط ب 30 كيلو هواء فوقية، فاهم؟ فهتحس ان انت كده ايه، يعني عديم الجاذبيه. ليه؟ لان ضغوط عليك اتشالت، ادي عشان كده انت مضغوط، عشان كده انت بتعاني من ستريس وعندك ارق لان الهواء ضغط عليك. احنا عايزين نعيشك في مكان ما فيهوش هواء، ما فيهوش جاذبيه، ما فيهوش حد حواليك خالص يزعجك ولا يقطع حبل افكارك ولا حبلك السري نهائي، اكنك على المريخ. مفيش ضغط. خلي بالك انت مضغوط على، ما هو انت دلوقتي ايه اللي في وشك ممكن تحسه؟ عينيك لانها بتحس الضغط اللي بره، والطبله، لان الطبله خلي بالك طبله الودن فيها حاجه غريبه، ان الطبله من الناحيه دي في ممر ده منها للهواء الجوي، والممر الثاني مقفول عليه، فلو الضغط ده بره اتغير وجوه ما اتغيرش دي تتخرم. سلوى بقول لك ايه، الضغط قصدي الضغط النت اللايف على الفيسبوك شغال ولا لا؟ عشان بس انا شغال. فلو الضغط على طبلة الودن من ناحية زادت ومن ناحية قلت او الناحية تتخرم بقى في الاتجاه اياه، شغال يا شوارب؟ طيب لو فرضا انا نزلت بقى تحت عمق المية جامد ومش لابس حاجة على وداني، فالضغط تحت بيعلى كل 10 متر في ضغط جوي، لو ريقي ما ببلعوش، لان وانا ببلع ريقي بفتح قناة جوه بتفتح مع زوري مع الاذن الوسطى، ما انا بفتح زورك مع الاذن الوسطى وانت بتبلع، فاهم؟ ستيكين تيوب، فتقوم معادله عامله معادله الضغط اللي من جوه يبقى شبه الضغط اللي من بره عشان يبقوا متعادلين. ما انا الفايده عندي في الاخر ايه؟ يبقى الضغط من الناحيه دي والناحيه دي زي بعض وخلاص. فانت ما بتفتح نفسك تتنفس من الانبوبه تحت الميه، فالاكسجين اللي بيخش دلوقتي ما بيخشش بضغطه الجوي، ده بيخش بدبل الضغط الجوي تحت عمق 10 متر، بيخش بدبل الضغط الجوي. يعني الاكسجين يا باشا في الاوضه دلوقتي ضغطه كام؟ هو الاكسجين كام في الاوضه؟ 20%. الضغط كام في الاوضه؟ 760 ملي متر زئبق. اضرب 760 في 1/5، خمس الاوضه اكسجين، فخمس الضغط اللي واقع عليا وعلى الاوضه وعلى الحيطان اكسجين، فالضغط الاكسجين في الاوضه تقريبا 150، وال 80% الباقيين او اللي هم حوالي 600 ملم زئبق تقريبا، دول كلهم نيتروجين. طبعا انا اهملت وانا بتكلم، يعني طبعا مش تخريف بس انا اهملت وانا بتكلم. شكرا يا لطفي. اهملت وانا بتكلم بخار الميه، الهيليوم والزنون والارجون، لان كل دول بيلعبوا في 1% او اقل، عشان خاطر يعني ما هريش يعني. طبعا السي او 2 ملوش اصلا كيان في الهواء خالص، بسيط خالص، تقريبا 600 بارتكل في المليون، 600 بارتكل في المليون يعني، فاهم؟ انت السي او 2 بيعلى في مكان واحد في جسمنا في الحوصله الهوائيه هنا. ليه؟ لان انت اللي بتنتجه، انت منتج للسي او 2، انت منتج للسي او 2، فليه بريشر مش عالي قوي، بس موجود عندك في الالفيولاي بتاعتك في الحوصله الهوائيه دي. لكن انت تحت الميه معاك تانك بتشم فيه، فالهواء اللي طلع لك مضغوط بضغط جديد. انا تحت الميه ب 10 متر هيخش لك اكسجين بضغط كام؟ تضرب 150 في 2 بضغط 300. فانت في وقت ما بتفتح تحت، انت بس خلي بالك، ما انت محتاج ضغط 300 ليه؟ لان انت مضغوط عليك برضو من بره بدبل الاتموسفيريك، فانت محتاج من جوه ضغط عالي، خاصه ان الضغط العالي على ده خلى الفوليوم بتاع الهواء اللي داخل لك برضه قليل. ما انا ضغطت الهواء، ما انت دلوقتي بتضغطه، الهواء ما بتضغطه الفوليوم بيقل، فانت دخلت لي هواء ضغط عالي فوليوم قليل. اللي بيحصل بقى لو حصلت وانا تحت الميه وطلعت بسرعه وكاتم نفسي، ما عملتش المعادله المفروض عادل، يعني المفروض اما اجي ما اعملش هولد للنفس، طول ما انا طالع انا باخد نفس، عشان طول ما انا طالع والضغط بيوطى انا عمال اعمل تعادل ضغط ما بين جوه وبره. لكن لو كتمت نفسي وطلعت الرئه تنفجر. ليه؟ لان وانا تحت لو انا كنت على فوليوم 500 مللي عقبال ما طلعت بقوا 1000، وانا على عمق ايه 10 متر، تفرقع الرئه، تفرقع. لا مش الاغماء، مش ده الاغماء بيحصل لو انت حصل توكسيستي من نيتروجين ولا من اكسجين. لا انا بتكلم على اللي كتم نفسه وطلع بيكتم نفسه، لا ده هو طالع من مسافة ال 10 متر لازم يكون بيتنفس، مش لو كتم نفسه الرئة تنفجر على بعد 5 متر كمان، مش 10 متر، يعني على بعد 5 متر. يوسف جينج بيقول احنا مش عاملين حاجة أحسن. هبسطها لك على طلقه مهمه اصلا، ايه رايك بقى؟ لو طلع بسرعه على بعد 5 متر وكاتم، اسمع يا ابني المعادله عشان تعرف تحلها. في فرق بين نزل تحت، في فرق بين نزل تحت الميه وفضل يغطس لحد عمق 30 متر وبدا يهلوس، ده حاجه دابت في دمه لان داخل الضغط عالي، اكسجين يعمل كده يعمل، بس الاكسجين توكسيستي بتاعته صعبه. الاكسجين التوكسيستي بتاعته صعبه، الاول ما بيخش بيسمم ايه؟ بيسمم الاعصاب. هو بيسمم حاجات كتيره بس الاعصاب بتظهر بسرعه. خلي بالك معظم الكيميكال تاثر النيورو نيورال تيشو اهم حاجه، يقول لك بقه نمل، ايديه نملت، هلوس. النيتروجين يعمل هلوسه، النيتروس اوكسيد يعمل هلوسه. الاكسجين مشكلته انه بيعمل تسمم في الشبكيه واعراضه انيل على النيورو النيورال تيشو او على الانسجه العصبيه. خلاص كلهم بيعملوا حاجات لان كميه كبيره من الغاز بتدوب. المشكله بقى لو هو طلع بسرعه من تحت لفوق. انت جايب معلومه من جاكي شان يا عم اتنين. لو طلع من مثلا من مسافه 40 50 متر بسرعه، الغاز كان دايب تحت تاثير الضغط في البلازما، اما بيطلع بسرعه بيتحول لغاز تاني. ما انت زي ازازه الكولا، انت ازازه الكولا لما بتعمل وتلاقي حصل بابلنج، البابلنج ده عشان بريشر فك، فانت اللي حصل كده بالظبط، انت فكيت بريشر فجاه، فالغاز اللي دايب في هواء الحبايب هيطلع بسرعه يعمل فقاقيع. فهمت؟ يعني الهوا اللي دايب في لقى الحبايب هو اللي عامل التهابات اصلا، فاهم؟ المفيد يا ابني ان عشان ادوب غاز في سائل محتاج ضغط ابذله على يعني دلوقتي الهوا اللي على النيل هو فوق الميه اهو هو بيمارس ضغط، فطول ما هو بيمارس هذا الضغط في جزيئات من الهواء غصب عنها بتدوب في الميه. لو حراره الميه دي عليت او الضغط جوه الميه علي تبدا تحرك جزيئات الهواء فتطلع تاني. حلو ده على الحته دي، يعني الحته اللي فوق الميه والحته الاولانيه اللي في الميه، جزيئات من الميه بتتبخر تبقى في الهواء وجزيئات من الهواء بتدوب في الميه. فجزيئات الميه اللي بتدوب دي بناخد منها اكسجين ونيتروجين من تحت، خلاص؟ لو الميه دي الضغط فيها عالي او حرارتها عاليه يبدا تتخلخل فالدايب من الغاز يطلع. طب فرضا انا جيت بقى ضعفت ضغط الهواء فوق الميه، يبقى ضعف عدد الجزيئات هيدوب في الميه. ده اللي بيحصل في البلازما اما باجي اتنفس اكسجين تحت ضغط عالي فبيدوب كميه اكسجين اكتر في البلازما. هل ده معناه ان ينفع بقى احمل الهيموجلوبين في التوقيت ده باكتر من طاقته؟ طبعا لا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لا يا باشا، يعني حتى لو خليت البي او 2 البريشر اوف اكسجين عندك في الدم 3000 وانا بعرف اعملها في الرعايه، بدل ما احطه تحت ضغط عالي اخلي 100% من الهواء اللي بيتنفسه اكسجين. انا اعرف اخلي الضغط 760 من غير ما ابذل حاجه، اخلي التانك كله ايه؟ اكسجين، بس جاهل. ليه؟ ربنا يا باشا خلق النيتروجين ما بيدوبش قوي في الميه. فيبدا يفضل يخلي الحوصله منفوخه طول وقت تبادل الغازات. افهم، ما انا دلوقتي لو الحوصله كلها اكسجين هيتشفطوا كلهم، الحوصله تقفل كل نفس. وكل مره تفتحها من الاول، لا. لا ده النيتروجين يا باشا هنا قايم شغلانه الفيلر، انا نافخ. انا النافش منفوش. هو اللي ينفش الحوصله يخليها المنفوشه اثناء تبادل الغازات. وذوبانه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدم في السوائل في العموم مش قوي. هو بيدوب بس تحت ضغط. فانت عشان كده نيتروجين بابلنج بتحصل، لان انا بدخل نيتروجين 80% من الغاز اللي داخل لي بقى نيتروجين. ما هم ما دخلوا اكسجين في الاول حصل منه توكسيستي، قام حط نيتروجين زي الهواء لقى ان النيتروجين بيعمل بابلنج، اكتر حاجه بتعمل بابلنج، فحط نيتروس فلقى النيتروس بيضحك الناس تحت البتاع، فجرب هيليوم فلقى الهيليوم بيعمل اعراض شبه اعراض البابلنج بتاعت النيتروجين بس على كميه اقل ونيوروتوكسيستي اقل او مشاكل الاعصاب اقل، فهمت قصدي؟ فلقوا ان اوسخ غاز بيتحط في التانك اللي بيغطسوا بيه هو الاكسجين لو كامل 100%. فلو دخلت الاكسجين كله اللي داخل لك كامل هعرف اعبي البلازما بتاعتك اكسجين فوق طاقتها. بس يا باشا ده معناه ان هل ده معناه ان الهيموجلوبين هيتعبى فوق طاقته؟ لا يا باشا، لان الهيموجلوبين ليه كاباسيتي وليه سقف. فانا مش هعرف اخطيها. ليه كاباسيتي وليه ايه؟ ليه سقف، مش هعرف اخطيها. وهنفهم الكلام ده النهارده. يبقى رجعنا بس مرجوعنا وادينا فهمنا مبدئيا الكلام اللي انا كنت عايز اقوله على كلمه ضغط. عشان خاطر لما نيجي نرجع يبقى انت كل ما تغطس تحت الميه، كل ما تغطس تحت الميه 10 متر اكنك زودت على ودانك وعلى رئتك وعلى صدرك وعلى ضغط الهواء اللي داخل لك ضغط جوي كامل. فيبقى عندك نزلت صباح الفل يا عادل ازيك؟ انا بدات اشوف دلوقتي الكومنتات بس يا رب ايه اشوف يعني مش هكمل هتقف عند السمر، هو بجيب 4 كومنتات ويقف بس، فاهم؟ اما باجي اقلب من 4G لواي فاي او من واي فاي ل4G اكنهم مثلا ايه يبقى كده. يبقى نبدا. بص يا باشا، يبقى ده كده ده مثال على انا بحكيه. ده هواء، ده الهواء اللي انت بتتنفسه، ده الهواء الجوي او الهواء اللي احنا الروم اير يعني. بنتكلم 79% نيتروجين، 20% اكسجين، اقل 1% بقيه الحاجات اللي احنا قلنا عليها غازات خامله على بخار ميه، لان بخار الميه ما يعتبرش غاز على قد ما يعتبر منه بخار فيبر يعني، فاهم؟ البخار غير الغاز طبعا. خلاص، فتلاقي دايما الاكسجين تقريبا نسبته 1:4 بالنسبه للنيتروجين. لو احنا افترضنا ان هو الضغط الجوي 760 ملم زيبه اللي هو 10 متر ميه اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، يبقى 1:4 بالتقسيمه البسيطه 150 ل 600 يعني. 150 لايه؟ ل 600، 1:4 اللي هو اكسجين لنيتروجين، لان الضغط ماليش دعوه انت بنوعك ايه، انت غاز قد ايه، اسمك ايه، هتمارس ضغط قد ايه بنسبتك. سارة غامدي بتقول لك اللي فقدت الشم ما تخافيش هيرجع. طب ما تعالجي نفسك يا بنتي طالما انت فاكره كده. خد بيتك، ده احنا بقالنا يومين. المهم، طيب انا بتنفس يا باشا 80% نيتروجين 20% اكسجين، فالحدوته بتيجي في النهايه بتبقى عباره عن حوصله. الحوصله دي يا جماعه ادعوا لسناء هي اللي جابت الالوان دي، لان هي اللي شجعتني والله. بس يعني بقعد ارسم كتير بقى، مش فاضي اجري يعني، هل رياضه الجري مش عارف اجري، مش لاقي وقت اجري من كتر ما برسم، فاهم؟ نفسي اجري شويه صغيرين، لان طبعا الجري نص جدعان، مفيش كلام، الجري نص جدعان، فاللي ما يعرفش يجري ممكن ما يلحقش عمره في لحظه من اللحظات. ماشي يا شوارب، عشان كل واحد بشنب الصرصار حياته ان هو بيعرف يجري. يا ما ترش عليه، ويا ما ناس جريت منه وهو طاير، ويا ما الناس شافته شكله مش حلو، ومع ذلك اللي حماه منك ومن ترصدك ليه انه بيعرف يجري. بيعرف يجري صرصار صغير قد كده ويطير كمان. انت كبير وشحت كده، ولا بتطير ولا بتجري، يعني لا بتطير ولا بتجري، مترهل، عندك التصاق في غدين. والله العظيم الجري مهم. الجري بصي قطعك، انت بتتكلم في حاجه مهمه وتقول لي هو الجري مهم. اه مهم، اه الجري مهم. وروح اجري بقى، قوم اجري، قوم اجري. ازيك يا سمير؟ الحال الثقيله دي، بص يا بابا، حوصلة هوائية مسكينة، فرقة واحد غلبان زي حضرتك دخل لها شوية هوا، يبقى دي نقطة هوا، شوية هوا نفس خدتهم بأمر الله. ماشي، حلو. الهوا دخل الحوصلة، الحوصلة تحتيها وعاء دموي جاي من القلب رايح للقلب. مع تحيات أسامة منير. يقول لك ايه؟ يقول لك اوتار الليل. كلام، امال انا لو نمت بدري مين اللي هيسمع أسامة منير يا جماعة؟ يعني مين اللي هيسمع الواد ده؟ الناس اللي بتحب تنام بدري يقول لك هنام 8 ساعات، هو بيجي بالليل. وانا بحب اسمع سيرة الناس بالليل. هو بينشر فضائح الناس كده بالليل، بحب اسمعه بالليل انا، انام ازاي واسيبه؟ ايه ده؟ ناس اعداء النجاح، شايفين واحد ناجح ونحنوح، ازاي ما نقفش معاه؟ نقف كلنا معاه يا ولا، ولا بص، شوية هواء هنتنفسهم، تحتيه وعاء دموي جاي من القلب، نفسه يتغذى بالاكسجين، فيلاقي الهواء ده جاي له 80% نيتروجين، وهنا في كرات الدم الحمراء بتجري وفيها الهيموجلوبين اللي نفسه يمسك في الاكسجين، بس لازم الاكسجين يعدي في دول. ايه دول يا دكتور؟ ده كلام انا قلت الايه اللايف اللي فات، قلت ايه؟ قلت انت بتخلق عندك خليه عايزه تبدل مع الدم، فهيتخلق عندك نسيج خلوي داخل خلوي ونسيج بين خلوي ونسيج في الوعاء، نفس القصه بالظبط. انا دلوقتي عندي هواء في الحوصله، الهواء ده فيه اكسجين، الاكسجين ده عايز يروح لحد كرات الدم الحمراء، فهيعدي في نسيج بيني او بين خلوي، وبعدين يعدي وسط خلايا، وبعدين يخش في بلازما اللي هو نسيج ال ال ال ال البين خلوي اللي جوه الدم عندك، وبعدين يخش كرات الدم الحمراء. صح؟ العمليه دي بتتم في ربع ثانيه. العمليه دي بتتم في ربع ثانيه. والكربون دايوكسيد في نفس الوقت هيطلع في الاوبوزيت دايركشن. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك انا دلوقتي اكسجين هتنقل من هنا، اسمع يا لا ولا، من هنا لحد ما اوصل كرات الدم الحمراء اللي بتجري هنا مرورا بهذا الكلام، حلو؟ وفي نفس الوقت ثاني اكسيد الكربون هيطلع من هنا لهنا، بس مش بيطلع بقى في اتجاه واحد، لا في اتجاهين. يعني ايه؟ يا باشا لا، ثاني اكسيد الكربون بيتعادل. الاكسجين بيتعادل، بس موستلي ما بيسحبش، عمر اللي هنا ما هيسحب من هنا يعني. يعني عمر انا ما هدي من هنا هواء اكسجين، لا. حلو؟ ركز معايا. ده هنا في حاجه اسمها بريشر جريدينت، يعني هنا في نزول تبعا للضغط بتاع الغاز. بره 150 هيوصل هنا هيبقى 100، افهم قصدي. ما انا جاي لك 40، افهم، ركز معايا. انا جاي لك هنا ضغطي كام؟ ضغط 40، وانت عندك 150، اجمع 40 على 150 هتلاقيهم 190، على 2 يطلعوا تقريبا 95. انت بيطلع عندك 100 105، ده ايه؟ البريشر بتاع الاكسجين. يبقى معنى كده فيس تايم از اون بات نوت سيم تايم باي يوتيوب، ماشي تمام يا ليل. يبقى ايه؟ يبقى انا هيحصل تعادل على مستوى الاكسجين، ركز معايا. وهنا بيه كام؟ 46 وهنا 40، ده مين؟ ده ثاني اكسيد الكربون. 46 و40 اجمعهم على بعض هيطلعوا 86 على 2 43، يعني ثاني اكسيد الكربون بطلع ثلاث حاجات، ثلاثه بورتس بس وارجع. فهمت حاجه ولا؟ يعني حضرتك انا ثاني اكسيد الكربون بتاعي ما بقللوش قوي، انا بعادله بس وامشي. وي الاكسجين باخده كله وبملى هيموجلوبيني وامشي. فهمت حاجه؟ وركز في الكلمه اللي قلتها انا قبل ما ابدا السلايدز. انا قلت ثاني اكسيد الكربون كما ينقل الاكسجين على الهيموجلوبين، ينقل ثاني اكسيد الكربون على الهيموجلوبين. ايه ده؟ هو الهيموجلوبين كارير للاثنين؟ وكارير للجلوكوز. احفظ بقى الكلام ده عن بابا عشان انا بحب ابني يسمعك. بص يا ابني، بص مثال مثال مثال، بص دي العين، بص دي العين، بص العين عامله ازاي، بص العين عامله ازاي. العين دي برضو كوره، الكوره دي جواها سائل جسم زجاجي اهو. بص ده الجسم الزجاجي، ودي العدسه بتاعت العين، وده قدامها في ميه هنا. الجسم ده مقفول كده ومليان سائل كده، الجسم ده جواه ضغط. الضغط ده اللي مخليه مفرود. لو انا جبت ابره فردا وقمت خرمه يعمل زي البالونة، يقوم متطبق على نفسه. ليه يا باشا؟ عشان انا دخل سويت الضغط اللي جوه بالضغط اللي بره، فاللي حصل ايه؟ زي البالونة. يبقى معنى كده ان كرة العين اللي محافظ عليها بالشكل ده مفروض الفردة دي عشان تعدي النور، ما ده مسار النور اهو، ما دي العين. العين ادي العين، وادي القرنية، ها، وده البتاع ده اسمه الايريس، ده اللي بيدي لون العين، اخضر عند ناس، ازرق عند ناس، اسود عند ناس، بتلاقي لونه مثلا اصفر عند ناس، ناس عينيها صفرة معروفه، خلاص. وهو ده بقى الخرم اللي يعني انت ما بتشوفش غير من البؤبؤ، يعني كل اللون ده ملوش لازمه، انت بتشوف بالبؤبؤ. البؤبؤ بيعدي النور كده، اشعاع النور كده، وتيجي العدسه دي تلمه وتلمه على العصب ده. يعني انت بتشوف بالحته دي جوه كل دي. دي فايدتها ايه؟ دي بتديك بقى الصوره بابعاد، يعني بتديك الصوره، يعني انت تقدر تشوف الحاجات بدرجات، تقدر تعرف المسافات بالظل واختلاف الاحجام، ده كل ده ريسبتورز جوه عينك. القزحيه بقى دي اللي بتدي لون العين، الايرس دي القزحيه اللي بتدي لون العين. لكن انت بتشوف في الاخر من الخرم ده، الخرم بتاع القزح اللي هو على العدسه ده بس، يعني كل ده منظر كده. دول بقى اللي بيتحكموا، دي دول اللي بيتحكموا في بقلظه العدسه. يعني العدسه دي لو انا شديت دي لفوق العدسه دي تفرد، فالنور يقع في حته تانية او بشكل تاني. عشان كده بالليل الزغلله تزيد لان دي بتوسع. ما هو انت بالليل ربنا خلق دي تفتح تفتح تفتح، يقوم نور اكتر يخش في الضلمة، اسمه ايه؟ نايت اكوموديشن او تكيف ليلي، يعني العدسه بتعمل كده بالليل، يقوم خرم العين البؤبؤ ده يوسع فنور اكتر يخش. النور لما اكتر يخش وانت عندك مشاكل في القرنيه، تعدبات وتعوجات او فيها تورم، تقوم يقول لك بيجي لي زغلله بالليل بتزيد اكتر. معنى زغلله بتزيد اكتر بالليل عشان خاطر دي بتفتح، فالتورم بتاع القرنيه يبان او الغباشه بتاعه الجسم الزجاجي تبان. ما انت يا باشا انت ورا هنا في جسم زجاجي، ده اللي نافخ البوستيريور تشامبر او الغرفه الخلفيه اهو، ده اسمه الجسم الزجاجي، ده اللي بيحصل فيه مشاكل، ولو حصل فيه شويه تهتكات تعمل لك الذبابه المتحركه. يقول لك انا عندي دبانه طايره، الدبانه اللي بتتحرك دي معناها ان الجسم الزجاجي ده ما بقاش نقي، بقى فيه تقطعات تحدبات، فتلاقي النور وهو ماشي يعدي عليها فيعمل غباشه في الرؤيه. يعني النور لما يقع على دي تشوف هي التقطيع ده، ما هو المفروض بص الجسم الزجاجي ده يا باشا جسم معمول من الفوسفوليبيد والكوليسترول، متوزعه في شكل اونيون، طبقات شبه البصل، طبقات شبه البصل، طبقات شبه البصل، مفروده كده، تعدي النور بس يا باشا تخلق لك لوحه على الشبكين، فبتبقى نقيه وبتبقى مرسومه بحيث ما تكسرش النور، ما تكسرش النور. اما يبدا يحصل فيها شيخوخه وعجز وقله غذاء والترويه، تبدا يحصل فيها تحدبات ونتوءات، فالنور وهو جاي بيتكسر، يرسم لك بقى شكل الدبانه، ويقول لك سن الدبانه في سن النمله في الدبانه، لا سن الدبانه في الشكل، سن نمله الدبانه، سن نملة، بص الصعوبة، سن نملة الدبانة محتاج يتراجع ده، يعني محتاجة تتراجع دي، يعني ايه سن نملة الدبانة دي؟ في أي حتة في الجسم دي؟ فأنت دي العين يا باشا، يعني أنت لما تيجي تقول لي العدسة دي بقى اللي بتتغير ودي يحصل فيها التصلب، ودي المية البيضاء، المية البيضاء إيه؟ يعني المية البيضاء، لكن الجلوكوما أو المية الزرقاء الضغط في الأنتيريور تشامبر ده عالي، الضغط هنا عالي، الضغط عالي، اسمع الكلمة، مية زرقاء ضغط عالي، مية بيضة ما بشوفش، حاجة تانية. مية بيضة يعني العدسة دي اتصلبت، دي بقت معتمة. فالنور ما عداش. النور جه هنا ويقول لك يبدأ في الأول يقول لك إيه غباشة، ستارة، حاجة زي الدانتيل مرسومة قدامي، حاجة عايز أمسح مراية النضارة بس أنا مش لابس نضارة. ماشي، سن نملة الدبانة يعني أنا مش عارف، محتاجه بس ري ارينج، يعني فاهم يعني السنتنس دي مش مش مش دي مش انجليزي ولا عربي. يا ترى ده سيم، فاهم؟ ف يعني مجال الرؤيه بقى بيحدده العصب البصري، لكن حدتها بنقائها بيحددها جهاز الابصار ده، اللي هو القرنيه، ورا القرنيه العدسه، ورا العدسه جسم زجاجي، ونهايه القصه الشبكيه اللي هتلقط الإشارة الضوئية اللي هحولها لإشارة كيميائية. ما أنا هاخد صورة، أنا هاخد صورة هنا معكوسة، طبعًا أنا مش راسم ده فيزيائيًا صح، ده مجرد كان ديمو عشان أشرح عليه يعني إيه ضغط، يعني إيه تشامبر ومقفول، يعني إيه الكورة دي منفوخة بضغط، جهازك الوريدي مفتوح بضغط جوه، جهازك الشرياني مفتوح بضغط جوه، مخك اللي حاميه إن هو بينه وبين بينه وبين العظمة في سائل ليه ضغط. طب انا لو انا السائل ده اللي بين الجمجمة وما بين المخ مفيش ضغط، كان كل لما اعمل كده اقوم لاقي ايه راسي مخ يخبط في الجمجمة كده، دين دين، طول ما انا ماشي بعمل كده، ما بيعملش ليه؟ عشان السائل محوط، ما هو السائل ده مائع، فمحوط دماغك كده المخ، فالمخ يجي يتحرك كده الحركات دي هو برضو رايح معاه جاي معاه، لان هو بيمارس على المخ ضغط، بيمارس على المخ ضغط، ف فلو الضغط ده علي ارجع عيني تزغلل. ليه؟ لان الضغط ده على ضغط عيني مش ضغط الدم. انا ماليش دعوه بضغط الدم بقى اللي انت فلقت امي بيه ده، اللي انت اللي تعرفه ال 120 مليمتر ميركي اللي انت بتحفظهم دول، لا مش ده. انا بتكلم على ضغط جوه تشيمبر، ضغط العين، ضغط الدماغ، ضغط البطن، ضغط الصدر، ضغط التجويف، ده اللي يفرق معايا. عشان كده انا ما جيت وصفت العين دلوقتي عشان تفرق تعرف فرق بين شويه حاجات. ايه اول حاجه؟ الميه البيضاء يعني العدسه دي اتصلبت، ذبابه طائره يعني الجسم الزجاجي ده فيه مشكله، ضغط العين عالي يعني الضغط في الانتيريور تشيمبر ده عالي، يعني ميه زرقاء، ميه مش لونها ازرق بقى، لا هي اسمها ميه زرقاء عشان العين ضغطها بيعلى وبعد كده العصب البصري ده بيبوظ. ليه؟ لان اما الضغط عالي جوه العين اثر على الشريان اللي واصل لده فالعصب البصري ترويته تقل. فهمت حاجه؟ يعني الميه الزرقاء خطيره ليه؟ ودايما انا بنبه عليها. هو طبعا هي كذا نوع، يقول لك كلوزد ولا اوبن، وده هنسلكها لك، ودي تصريف الميه مش هنخش نحط قنوات التصريف والكلام ده. الكلام ده مش صح، خلاصه الكلام. ضغط العين هنزله لك، ما هو هو هو ضغط الدماغ كله بيعلو مع بعض. خلاص؟ الجلوكوما او الميه الزرقاء او ضغط العين المرتفع مالوش علاقه، مش ميه زرقاء هيبقى لونها ازرق، لا الميه البيضاء اسمها ميه بيضاء عشان حصل تصلب في هذه العدسه، في هذه العدسه. لكن الثانيه اما الضغط عالي هتاثر على ترويه العصب البصري ده او هتضغطه هو شخصيا. ما انا دلوقتي انا لو ضغطت ده قوي وده فرش قوي دي هتفرقع، هو هتروح فين؟ ما انت مقفوله كده العين، هتروح فين؟ هتزود الضغط هتروح فين برضه؟ وخلي بالك ربنا حفظ العين ببياض، البياض العين اللي حواليها ده عامل زي بياض البيضه كده، فيري هارد، صعب ان انت تخرمه، يعني صعب ان انت تخرمه، تخرم ال ال ال البياض ده، السكليرا دي اسمها الصلبه، صلبه سكليرا، كلمه سكليرا سكليروزس معناها ندبه، مالتيبل سكليروز الام اس، سكليرا معناها الندبه، القشره، قشرة ناشفة وتخينة ومحافظة على ضغطها جواها، فبالتالي محافظة على الكونتنت الغالي ده، كل ده كونتنت غالي قوي، مش الملتحمة، الملتحمة دي اللي هي الكونجكتايفا اللي أنا بقول عليها اللي هي من بره اللي هي فوق القرنية، الملتحمة. أنا بتكلم على البيضة اللي هي الصلبة سكليرا، اسمها سكليرا خلاص. دي العين عشان تبقى أنت فهمت ذبابة طائرة أهي. أمال يا باشا لو جالي بقى ذبابة ثابتة، الطايرة دي معناها إن هنا لأنها بتتحرك، تمام؟ لأنها مع النور حسب انعكاس النور. التانية بقى ثابتة، ذبابة ثابتة يعني إيه ذبابة ثابتة؟ يعني في ديفكت، لا ديفكت يعني العصب البصري ده في حتة منه اتداس عليها وماتت. آه ما هو دلوقتي أنا ببص على اللوحة دي، اللوحة دي كلها كاملة قدامي ما عدا الدايرة دي يا باشا، دي مش شايفها، فبتبان دوت سودا، نقطة سودا، نقطة سودا وثابتة مهما غيرت مكان انت مكان يعني شلت اللوحه دي وحطيت اللوحه الثانيه دي في نفس الحته يا باشا، في برضه نفس نقطه سوداء هناك في نفس المكان، في اي لوحه تتحط في نفس المكان في نفس الزاويه، تعرف ساعتها ان العصب البصري اتاثر. العصب البصري ايه؟ اتاثر، فبقت ذبابه ثابته. الذبابه المتحركه سهل ان شاء الله، لكن ثابته العصب البصري حته منه ماتت، وده كان حته من المخ ماتت. عشان كده لما بيجي لي حد يقول انا ام اس وجات لي الاتاك اول مره في عيني بخاف، انت يا باشا على تكه، ما تغلطش انت خالص اصلا في اكلك خالص خالص، انت مش مسموح لك نهائي، انت اللعب مع العصب البصري مش اللعب مع المخ اسهل من العصب البصري. بلايند سبوت ممكن تقول عليها بلايند سبوت، ماشي. العصب البصري مفيش لعب معاه لان كل اليافه مهمه، المخ 20% منه مهم والباقي كفته. ايوه باقي بلوزه، ما انت بيجي لك واحد مرقتك مرشق دماغه مرشقه رش وما حصلوش حاجه، لكن لا العصب البصري كل اعصابه مهم، كل عصب شايل حاجه. وليه مسار شيق حتى. يعني بص هو مش وقته النهارده كنا بنتكلم في ده، بس بص مش عارف انا رسمه ولا لا، بص مش عارف ده رسمه، بص دي دي دي دي رسمه المسار بتاع العين، يعني بص الورقه دي مش عارف ايه كان جايب الورق ده هنا. بص يعني دي شجره، بص الشجره، الشجرة دي بتترسم جوه على العصب البصري شجرة مقلوبة، بص اهي، بص اهي شايفها؟ دي الشجرة المقلوبة اللي هي اصلا بره انت شايفها كده مرسومه عندك كده شايف، بترجع تتعدل تاني في دماغك بقى يعني مين اللي نقل الصوره هنا على الشبكيه مقلوبه العدسه مع الفتحه، اللي هي الايه البؤبؤ. البؤبؤ كل لما تصغره قوي يرسم لك صوره دقيقه قوي، عشان كده تلاقي ناس بتجز على عينيها، فاعرف ان ده عنده قصر نظر. اللي يجز على عينه يعني تشوفه هو قاعد تلاقيه ماسك الحاجه جز على عينه، مش طول نظر، قصر يعني. لما يجي يبص على التلفزيون فتلاقيه عمل كده عشان يقرا الخط اللي تحت، طالما عمل كده يبقى هو بيقفل البؤبؤ، بيضيق البؤبؤ وبيدوس على العدسه بيضيقها عشان تعمل صوره. كل ده بيحاول يعمل صوره قريبه، بيكونسنتريت الضوء اسرع، بيعمل كده بيجز على عينه فبيضيق البؤبؤ، وفي نفس الوقت العدسه بيرخيها عشان تبقلص كده وتسحب الضوء بالظبط، لان صورته بتقع ابعد. يعني هي الصوره بتاعت ابو قصر نظر بتقع بعيده هنا، ما بتقعش هنا، هي بتقع بعيده هنا. فانا عايز نظاره تلم له النور بدري، فبقى البسه نظاره تلم النور هنا. فهمت حاجه؟ امال انا بقى لا، انا مع قريب النور بيقع عندي هنا، النور بيقع عندي قدام، فبجيب نظاره تبعدها لي. فهمت حاجه؟ يعني انت القصر الصوره بتقع ورا. لا الزرار المتحركة دي بتروح بسرعة مع النظام، يعني مش محتاجة حوار. المشكلة إن أنت الحتة بتاعت الجسم الزجاجي دي بقى الناس لما بتتعب ويجي له انفصال، ما بص ما هو انفصال الشبكية، بص شكلها كده مش هنقول اللي إحنا كنت جاي أقوله أصلا. انفصال الشبكية يا باشا، دي الشبكية أهي، بص دي الشبكية أهي. الشبكية أما بتنفصل كده يعني، ده مثال يعني، بس طبعا هي ما بتسيبش بالدرجات يعني، هو داخل جوه يقول لك انا هحقن عشان اعلي الضغط، اقوم ازقها يعني. هو الشبكيه دي جاي معالجها بالليزر، انت فاهم يعني، يقوم جايب هو ايه قلم ليزر ويقوم جاي حارق عشان يقول لها الحته دي فيها اوعيه دمويه جديده متركبه ودي هتضايقنا، فيقوم حارق وكاوي ولازق ونافخ. يعني هو بيكوي ليزر ويحرق ويقوم لازق دي، وعشان يضمن انها ما تردش تاني يقوم حاقن سيليكون هنا عشان تنفخها فتدوس على الشبكيه اللي ورا البطانه. ما هو الشبكيه دي البطانه دي حلوه يا بيه، هو بيقول لك الشبكيه دي حصل فيها ايه؟ حصل فيها انفصال. الانفصال المعنى الدقيق ليه ان هي الشبكيه دي تتحرك، يعني دي تتحرك كده من مكانها تترفع مثلا كده، فيقوم يقول لك انا هعالجها، يقوم داخل كده وحاطط المادة اللاصقة بتاعته يقوم عامل كده اهو، احرق بالليزر زي الحداد كده فاهم، ويقوم يقول لك انا بقى ايه الأوضة دي هملاها سيليكون، فيقوم جاي حقنك زيت سيليكون فعلا، سيليكون سيليكون زي حالات السباكة بالظبط. احنا هنغفى وهنحقن التشيمبر دي سيليكون عشان تدوس على الشبكية دي لحسن تقب تاني. ده شغل الموكيت، شغل المكت اللي هو بديل النساجون الشرطيين. انت قلت الجري مضر، انا قلت على رياضه السباحه مضره؟ لا، رياضه السباحه مفيده. الشبكيه، يبقى الشبكيه اهي، ودي مشاكلها بقى بتيجي مع والشبكيه دي يا جماعه في العيال الصغيرة لو اديته اكسجين كتير وهو لسه طفل احرقها، يجيله بلايندنس، عمى، الشبكية بتتحرق حرفيا، بتتحرق من اكسجين 40% اكتر من 10 ايام. ماشي؟ يعني في 10 ايام اكسجين 100% احرق له ام شبكيته، العيل يطلع اعمى من عندي على طول. ليه يا باشا؟ يقول له اكسجين توكسيستي. فهمت الفرق ولا لا؟ فانت الشبك ما باشا اكيد عارف، انت عارف يعني ايه اكسجين؟ افهم، اكسجين يعني ماده تساعد على الاشتعال. يعني حضرتك لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله شفت حد اتحرق يا باشا، ابقى خليك عارف ان اللي حرقه مش الغاز الطبيعي، اللي حرقه الاكسجين. لا لان لو ده اتمنع من الاكسجين ما كانش كمل الحرق بتاعه، لكن اللي حرق جسمه، اللي حرق جلده، اللي عمل الاثار دي مش الغاز، ده الاكسجين. الاكسجين هو اللي حرق. اللي حميك من الاكسجين ان مفيش دلوقتي نار، لكن لو اتوجدت النار انت اتاكلت انت وجلدك ولحمك وعظمك اتشوى. فهمت؟ يعني الاكسجين قدرته على اكل النسيج العضوي لا ليست تحت التحكم. فهمت قصدي؟ يعني الاكسجين ده امال بيغطوا منه ليه كل المعادن؟ يعني مفيش عربيه نازله على ابوها بلون ميتال؟ لا، لازم مدهونه. ليه مدهونه؟ عشان الاكسجين ياكلها. يقول لك الثلاجه كلتها البارومه. ليه؟ لو حته في العربيه اتكحتت تلاقي الاكسجين كل الحديد ومشي من تحت الطلاق كمان، لان الطلاق انت حاطه عشان يحميها من الاكسجين بس. فالاكسجين عشان يواجه جلد لازم يواجه كاوتش زي اللي احنا فيه ده، هو ده كاوتش. انا عشان كده بضحك لما حد يقول لك انا عايز اروي جلدي اذا كان دي ميته، يعني الجلد ده كيراتين ميت، وما ده لو حي الاكسجين يموته ياكله. اوريك حركه للاكسجين يعمل ايه في جلدك. حط ميه الاكسجين يا باشا على جلدك ده الحي، شوف هتعمل فيه ايه. ميه الاكسجين ده فيها اكسجينه زياده، وده الطبيعي بقى اللي يحصل. اللي بيحصل مجرد ما النار تبقى على جلدك الاكسجين بيمسك في جلدك فياكله، ياكل كل الكربون فيطلع كربون دايوكسيد، وياكل كل هيدروجين فيطلع ميه، فيكون الناتج بتاع حرق حضرتك شوية كربون دايوكسيد وشوية مية وحوالي نص كيلو كالسيوم هنعمل منهم تباشير في داخلة المدارس اللي جاية إن شاء الله. بس وخلاص، أدي حضرتك قصتك خلصت بشوية نار. فاللي حرق حضرتك الأكسجين، فالأكسجين مش غاز صالح. فاهم؟ اروح اخده هايبر باريك واخده 100% واخده، لا اخده اوزون. انت ما تلعبش معاه، ربنا خلقه بنسبه معينه بشكل معين. حتى لو قال خلق عندك ديفنس ميكانيزمز بتعملها جسمك، فبلا ارحم ابويا بالله. يا شوارب، هو انت ليه قاعد في الاجاز العلمي للقران؟ مش فاهم. على فكره عايز اقول لك كلمه، شوف بقى كل الخلايا دي في السكه ما فيهاش ولا حته مش فيها دم عشان ما تعكرش النور وهو داخل عينك. يعني سبحان الله، هنا في خلايا وهنا في بتاع سوائل، بس ما فيش نقطه دم بتجري في الحته دي. تخيل يعني جوه الحته دي مفيش نقطه دم بتجري خالص. الحته دي لازم تكون سوائل رايقه بضغط معين عشان ما تبقاش في بقلله هواء والنور معدي يضايق الرؤيه. فهمت قصدي ولا لا؟ يعني المسار ده على قد ما هو ضيق، لكن لازم يكون المسار ده من مصدر الضوء لحد عين حضرتك لحد العصب البصري، الحته دي كلها لازم تكون فيري فيري فيري كلير عشان الرسمه تترسم على الشبكيه عند العصب البصري كلير. فاقوم انا جاي مترجمها كلير، اديتني مغبشه هسلمها لك مغبشه. فهمت؟ عشان كده انت بيبان لك بقى لو عينك ورمت او حصل فيها التهاب او حصل فيها وات ايفر ولقيت الصوره مغبشه. مغبشه، بتعرف بتفهم. فهمت القصه؟ فانت هو مسار صغير، مش عيني دي كلها بشوف بيه، هو خرم في عينك بتشوف بيه. فهمت ولا لا؟ الضغط محتاج ضغط معين، كلاريتي معينه للسائل في الانتيريو تشامبر. كلاريتي بتخص الفايبرز والارينجمنت بتاعها وتوزيعها في الجسم الزجاجي. العدسه لازم تكون نقيه متجدده، خلي بالك العدسه كلها كوليسترول، دا ده فوسفوليبيد ورا صابون وجوه هنا كوليسترول. العدسه كوليسترول، العدسه كوليسترول، العدسه كوليسترول. ركز في الكلمه دي، العدسه كوليسترول. عشان كده بقول اللي جاله تصلب في العدسه يا اولاد زي اللي جاله حصوه في المراره، الاثنين كوليسترول وحصل فيه حصوه فوق التهاب، فاهم؟ عشان كده سيدنا يعقوب بقى بيضت عيناه، غالبا عدسته حصل فيها تصلب بقى. ما هي دي الميه البيضاء، احنا سميناها ميه بيضاء ليه؟ عشان لما ببص في عينه بلاقي لون البؤبؤ ابيض. اقول له ايه ده؟ هو انت دراكولا؟ يقول لي لا يا عم ده انا ابوك انت مش عارفني. اقول له اه يبقى انت ميه بيضاء، فاهم؟ دي الميه البيضاء، يعني البؤبؤ عدن اسود، لان انت لما بتبص فيه انت ما بتجيبش لون، انت ما بتجيبش لون، انت بتجيب الدبث. فعينك بتغوص مع البؤبؤ ده، تلاقي سواد من وراه سواد، اوضه عتمه. عشان كده هم عملوا القمره او الكاميرا بنفس الفكره، اوضه عتمه. لو بصيت من خرمها ما تشوفش حاجه، لانها انعكاساتها ظلمتها، فالنور السورس بتاعه هيختفي جوه، هيبان فين؟ في الاخر على الحيطه، لكن النور مش باين خالص، هتبان الصوره. اللي حصل ان الحسن بن الهيثم، الحسن بن الهيثم وهو مره كان في بغداد قال والله اني لو في مصر وانا على نيلها لابني لهم سدا يحميهم في الجوع ويقيهم في الفيضان وبتاع. المهم الراجل الراجل بتاع مصر مش فاكر، كان واحد فاطمي، سمع قال له تعالى اعمل لنا سد واعمل لنا بتاع. المهم الراجل راح اسوان، شاف المعابد والبتاع، قال يا نهار اسود، هي البلد دي كان فيها ناس بتعمل المعابد دي؟ طب الناس دي اللي عمل الهندسه دي لو شايف من السد جدوى كان عمل ده. الناس دي عامله معابد وتماثيل طويله كده والواحد دراعه قد كده، لا مؤاخذه انا اسف، يعني ما عاملين تمثال دراعه قد كده، ما يعملوش سد هنا ليه؟ فقام قايل ايه؟ على الطلاق من عامل سدود، وقام ماشي. فالمهم الحاكم بقى ولا المعتصم بامر الحاكم بامر الله او حد، يعني حد يعني اعتقد يعني. قال له خد تعالى، انت مش قلت هتعمل سد؟ قال له بس اصل هو مستحيل. فلما ضغط عليه قام عمل مجنون، ما الحسن بن الهيثم عايز يخلع بقى، انت هتقعد تشتغل لي مش عامل سد، افرض وقع على دماغنا، فاهم؟ قام عمل ايه؟ مجنون. قام مشغله، قال له طب وحياة امك ما انت ماشي. قام مشغله موظف في الديوان يكتب ويعمل ويزفت. فالراجل ما عجبوش الكلام فراح الشغل، عايز يفضل شغله بقى ودراساته وحاجته، هو اصلا كان فيلسوف ابن الهيثم وعالم وكيميائي. فقال لهم انا مجنون، يجي انت منبق، يقول له منبق انت، يقول له ما اعرفش انت ما خبرش، طب ده يقول ده دردل، عمل له عبيط. المهم قالوا خدوا سجنوا الواد ده، خدوه سجنوا. المهم الراجل كل ما يحس ان في حد بيتصنط عليه من بره يقوم ايه عامل هيصه جوه زي القرد ويتجن. فقالوا عشان ما نقعدش نقرب منه وياخد باله عملوا له خرم في الباب بس صغنطط كده، وطفوا النور عشان ما هيعرفوش، ما يعرفش ان هما بيتصنط عليهم. يقوم الراجل قاعد في امانة الله من الخرم ده يلاقي صورة الشجرة هنا على الحيط. ايه ده، هو انت ما عملتش حاجة تاني؟ لا بس انا خدت بالي، انا خدت بالي وقمت راسم الرسمة اللي انا رسمتها من شوية دي. عبقري، هو عبقري مش اي حد بقى. انا عامل بقى قمرة، قال لك قمرة، عامل قمرة صندوق صغير وهتحكم في حجم الخرم وابعد واقرب بالحيطه لحد ما اوصل للبعد المناسب، وبناء عليه دي لو نجحت ان انا اطبعها دي اول كاميرا عملوها بقى في القرن ال 18، فاهم؟ وكانوا بقى بيفجروا حاجات وبتاع، وتلاقي واحد قاعد ومغطي راسه، فاهم؟ وبتاع ومفجرين حاجه. طب لو وش العريس بقى اسود واخترعوا، بس هو عمل مجنون. هو الشاهد من الكلام انه مع كل هذا العلم والمنهج التجريبي، ما هو الراجل اخترع هنا المنهج التجريبي، قال لك بص انا هحط لك قانون، لو جبت حيطه عملت فيها خرم وجيت وراها بشويه حطيت حيطه تانيه هجيب لك رسمة من قدام الحيطة ورا الحيطة بس مقلوبة. ايه ده؟ وده الاختراع اسمه كده؟ طب هنسميه ايه؟ قالك اسمه الطيبات. فهمت؟ فهمت اللفة؟ بس هو بقى هات حد يقنعه، الراجل ده عمل كتاب اسمه ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. المناظر. ايوه، اتكلم فيها على مسار الضوء من لا ولا طاليس ولا بتنجانيس. اول واحد عمل منهج تجريبي في العالم هو ابن الهيثم وابن سينا في نفس، لانهم مواليد نفس السن، يعني نفس السن الاثنين، بس ابن الهيثم حطه على على على ابوه. بص، ابن سينا ما جربش، ما شرحش كتير، لكن لا ده حط منهج يا باشا، وافعل كذا تجد كذا. اجراء التجربه، تمت التجربه تحت ظروف 1 2 3 4، وتم اجراء التجربه بالشكل الفلاني 1 2 3 4. فبالتالي خلق للاجيال اللي بعديه كيفيه عمل التجربه. فهمت قصدي ولا لا؟ يعني في كيفيه عمل التجربه، معايير التجربه، كيفيه تفسير نتائج التجربه. يا دي النيله يا ابني، طالش اتساب ايه؟ منهج تجريبي يخرب بيتك، ساب ايه؟ ورق. ما احنا ده اللي احنا بنقوله. طب اقول لك على حاجه، اول من كتب منهج تجريبي بمعنى منهج تجريبي ما كانش ده ولا ده، ده كان فرانسيس بيكون قريب 1800، لكن كتب ابن الهيثم لم يكن له مدرسه، بس دي قصه، لم يكن له مدرسه، لكن هو اول من طبق المنهج التجريبي بس وخلاص. هيقول لك طاليس 700 قبل الميلاد، كنت انت عايش ساعتها ولا مين اللي قال لك؟ فرانسيس بيكون، يس، اول واحد اتكلم على منهج تجريبي. بس كتابه يعني ايه؟ اتكلم على المنهج التجريبي كتابه. فهمت قصدي؟ لكن المقصود ده طبقه يا باشا وحط له منهج. كتبه فين؟ في كتاب المناظر. كتب اذا فعلت كذا وهو اول واحد قال العين مش مصدر الضوء، الضوء لازم يقع الاول. افهم، قبليه كان في برضه يا عمر يا بن سعيد، قبليه يا حبيبي كان في ناس قالوا ان الضوء ممكن يكون يا جماعه بيقع هو اللي فعلا على الاوبجكت تبقى بيجي على عينك، بس اترفض هذا الكلام، هو بقى اثبته. فهمت الفكره؟ يعني برضه كان قبليه في ناس اتكلموا في هذا الكلام، لكن برضه نفس طريقه عمر بن سعيد برضه كان الراي السائد راي ارسطو، من ايام ارسطو كان فيلسوف ورايه هنا هو اللي ماشي في الكلام، كان عالم بقى. قال لهم لا، النور بيطلع من العين وبيقع وبيقوم راجع تاني اشوف، بس بالتطبيق العملي احنا وصلنا للقصه. المهم يعني خلاصه الكلام، انا عشان خاطر عشان كده مش هكمل الحلقه التاني، فانا هقفل ده وبكره بقى نكمل، لان احنا كده دخلنا في ساعه ونص وانا ورمت دماغي ورمت الصراحه. هنا بص بقى، طيب خلاص والله العظيم احنا هنكمل فيديو خلاص، وخلي بقى الاكسجين نكمله بكره. بص، دي العين. بص يا باشا، العين بقى اهي، ادي العين اهي، ده العين اهي، وده مجال الابصار بتاع العينتين، ادي كده مجال وادي مجال، يعني انا عيني دي بتشوف كده وعيني دي بتشوف كده، ففي في النص حته انترلاب الاثنين بيشوفوا مع بعض، وعشان اطبقهم على بعض الاثنين يبقوا صوره واحده ورا، فانا عندي حاجه اسمها باينوكلر فيجن، انا بشوف اعرف اشوف من مصدرين، والمصدرين دول اجمعهم على بعض اطلع منهم صوره واحده. لو حصل لا قدر الله عين فيهم اتحركت كده كام ملي متر، هجيب صورتين ما عادش اعرف اركبهم على بعض، خلصت القصه. فهمت حاجه. مسار العين بقى، بص العين بتاخد، بص بعد ما تمشي في العصب البصري ده اليمين وده الشمال مثلا، بيجوا نص الفايبرز دي بتكروس الناحيه الثانيه، ودي بتكروس الناحيه الثانيه، والفايبرز اللي بره واللي بره بتكمل في نفس السكه. فاهم حاجه؟ يعني انا عيني عشان تجيب الاثنين واعرف اعمل منهم صوره واحده، لازم في بيحصل ديكاسيشن او مقصات، بيحصل الياف من العصب اليمين بتتقاطع مع الياف من العصب الشمال، تحتيها بقى هنا، تحتيهم هنا الغده النخاميه. اشكال الغده النخاميه لو كبرت او طلع فيها ورم يدوس على الاعصاب مكان فين مكان حركه المقص الديكاسيشن، فيقول لك هو بقى اتخلق عنده مشكله في المجال الابصار عشان جاله ورم في النخاميه، لكن مش مشكله حده ابصار ولا شفافيه ابصار، مشكله مجال ابصار بالاخص. ما انا خلي بالك، بص انا عيني، بص انا عيني ما بتشوف، بص يا باشا بتشوف ازاي، بص الاحمر ده انا بشوف الناحيه اللي بره كده، يعني الاعصاب اللي جوه بتشوف اللي بره كده، يعني الاحمر ده بيشوف اللي بره، فاهم حاجه؟ الاحمر ده جوه بيشوف اللي بره، كويس؟ الاحمر جيت قفلته انا بقى عندي ورم نخاميه اللي بره دول ما اشوفهمش، هيبقى تيوبلر كده، فهمت حاجه؟ على الناحيتين، لان ضربت اللي في النص، مكان الديكاسيشن، مكان حركه المقص، لو ضربت من بره من هنا اضرب جواني، يعني لو ضربت ازرق الناحيه دي اضرب جوه الناحيه دي، ازرق الناحيه دي اضرب جوه الناحيه دي، احمر الناحيه دي اضرب احمر الناحيه دي برضه، لكن هنا لا انا حاولت، فاقوم اقول لك اه ده مجال الابصار حصل بقى تيوبلر بقى مقفول عليا، ليه؟ عشان اللي بره دول انا مش شايفهم اصلا، اعصابهم اتداس عليها، مين اللي داس عليها؟ ورم في الترلوب. بس الورم ده مش لازم يكون كبير قوي بالمناسبه، هو بيرفع حته، فاهم؟ بس مع ضعف ترويه في العصب مات العصب، فعشان كده بقول لك انا مشكلتي مع الغباشه والكلاريتي رايح جاي، لكن انا مشكلتي مع النقطه الثابته او الديفكت لا، كده العصب البصري في الياف فيه اتاثرت، والعصب البصري كل اللي فيه شايله حاجه. والله يا قمر الدين ما كناش محضرين المحاضره دي، انا بالصدفه انا كنت عمال مكمل لسه في الاكسجين، بص انا مكمل فين، بص انا في حته ثانيه اصلا، انا عمال اتكلم في الاكسجين الاكسجين، فاهم؟ موجنا في الحته دي، النخاميه بتبقى بايته كده بيه تحت هنا، فاهم؟ والعصب البصري معدي من ورا عينيا كده كده كده كده من ورا مناخيري، فالنخاميه تحتيه، فالنخاميه قبت لفوق داست على الديكاسيشن، على التقاطع بتاع الالياف. طب الالياف دي يا باشا بتشوف ايه؟ بتشوف براني، يمين بيشوف يمين بره، الشمال بيشوف شمال بره، قفلت عليهم من هنا والله حسب الضغطه، جايه يمين جايه، فاهم؟ انت فهمت قصدي القصه ماشيه ازاي ولا لا؟ فالنخاميه ممكن يخش من مناخيرك ويخش يجيبها من جوه، بس انا بضيع النخاميه دي في 6 اسابيع. خلاص يبقى احنا كده باي ذا واي حكينا في العين. اخر حاجه بس انا عايز اقولها والنبي فكر فيها لحد بكره بقى ولا بعده مش عارف امتى، الهواء هيخش عليك، الاكسجين هيعدي من هنا لهنا لهنا، من ضغط 150 هيبقى هنا 100 في البلازما عشان يعبي هذه الكرات جواها الهيموجلوبين. بس خلي بالك انا عايز اقول كلمه وفكر فيها دي، الاكسجين مؤكسد بالفطره يساعد على الاشتعال لكنه لا يشتعل في حد ذاته، نشط حتى في الاستقرار، بيدوب في الهواء وبيدوب في الميه الاثنين، بيدوب في الهواء وبيدوب في الميه الاثنين، ده الغريب، ده اكسجين، ده رهيب. فللاسف فكر معايا في الحته دي، هو بيعدي من هنا، يعني هنفترض بيعدي في غشاء خلوي رقم 1 جوه الحوصلة، بقى هيعدي في المية اللي في النص البين خلوي، هيعدي جوه كرات الدم الحمراء. بص ده الأكسجين اللي عمال يتنطور، ده ركز معايا، هو عمال يعدي وعمال يعدي على إيه؟ على غشاء خلوي هنا، الحوصلة جوه غشاء الخلوي، الحوصلة جواها سيرفاكتنت أو معامل التوتر السطحي، هنا في غشاء خلوي، كل دي دهون يا باشا، انا بخترق الدهون دي وبدوب فيها بالطول، من الهواء للليكويد، من الهواء للسائل بضغط عالي، مين اللي بفرمه في سكتي يا باشا وانا رايح وانا جاي؟ الفوسفوليبيدز، الاغشيه الخلويه بتحترق، بتتاكسد، بيتفاعل معها، بياكلها مين؟ الاكسجين. وحتى القاكم الحلقه الماضيه أشوفكم الحلقة الماضية، افتكر معايا الرسمة دي قوي، ده الفوسفوليبيد، افتكر الخازوق ده، العكاز ده قصدي، أنا آسف، عشان المرة الجاية هقول لك كنا بنعمله كده ليه. أشكركم يا جماعة على حسن الاستماع، وأتمنى أكون كويس يعني الحمد لله. ماشي؟ تصبحوا على خير. وأخواتي على الفيسبوك أنا آسف إن النهاردة ما لأني ما شفتش ولا كومنت والله. أشوفكم على خير ولا إله إلا الله. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.